بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله حسبي الله لا إله إلا حسبي الله لا عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعا وليس وراء الله مرمى وليس وراء الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل فستذكرون ما أقول لكم فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد إن الله بصير بالعباد بصير بالعباد بصير بالعباد إن الله بصير بصير بالعباد بصير بالعباد إن الله بصير بصير بالعباد فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت. والإنس والجن يموتون يموتون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. لا إله إلا الله والله أكبر. لا الله أكبر من كل جان نصراني. الله أكبر من كل جان نصراني. الله أكبر من كل جنية نصرانية. الله أكبر من كل جنية نصرانية. الله أكبر من كل جان نصراني. الله أكبر من كل جان نصراني. عبد الصليب، عبد المسيح، عبد الصليب، عبد المسيح، عبد التثليث. الله أكبر من كل جان نصراني. الله أكبر من كل جنية نصراني. عاشقة نصرانية، خادمة نصرانية. الله أكبر من كل ساحر سحر، بسحر الصليب سحر، بأسماء النصارى سحر، برموز النصارى سحر. الله أكبر من كل جان إلى الصليب، مال إلى القسيس، مال إلى الصليب، إلى كل راغب وصليب، إلى كل قسيس وصليب، إلى كل كنيسة وصليب، إلى الكنيسة والصليب، إلى الراغب والصليب، إلى المسيح والصليب، جاء النصراني رغب في النصارى، رغب في الردة والنصارى، جاء النصراني، جاء النصراني، جنية نصرانية، جنية نصرانية، جنية نصرانية، جنية نصرانية، الله أكبر من كل جان، كفر بالله، أشرك بالله، أشرك مع الله، الله أكبر من كل جان، كفر بالله، أشرك بالله، أشرك مع الله، الله أكبر من كل جان، جان عبد الصلبان، جان عبد الصلبان، جان اعتقد في الصلبان، جان جان جان نصراني، جنية نصرانية، جنية نصرانية، جنية نصرانية، الله أكبر من كل جان كفر، الله أكبر من كل جان كفر، الله أكبر من كل جان أشرك، الله أكبر من كل جان أشرك، الله أكبر من كل جان أشرك، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، والله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، بسم الله يبطل كل سحر للنصارى، يبطل كل سحر للنصارى، بسم الله يبطل كل سحر للنصارى، يبطل كل سحر للنصارى، يبطل كل سحر للنصارى، يبطل كل سحر للنصارى، يبطل كل سحر للنصارى، يبطل كل سحر للنصارى، يبطل كل سحر للنصارى، يبطل كل سحر للنصارى، سحر النصارى، سحر النصارى، سحر النصارى، يبطل كل سحر للصليب، يبطل كل سحر بالصليب، يبطل كل سحر للصليب، يبطل كل سحر بالصليب، يبطل كل سحر للصليب، يبطل كل سحر بالصليب، يبطل كل سحر للصليب، يبطل كل سحر بالصليب، يبطل كل سحر للنصارى، يبطل كل سحر النصارى في كتاب سحر النصارى في كتاب سحر النصارى في قرطاس وكتاب في قرطاس وكتاب في قرطاس وكتاب سحر النصارى في كتاب وحجاب سحر النصارى في كتاب وحجاب في كتاب وحجاب في كتاب وحجاب سحر النصارى سحر النصارى لكبار النصارى لملوك النصارى لعباد النصارى لأتباع النصارى سحر النصارى قديم سحر النصارى قديم سحر النصارى قديم سحر النصارى قديم في الأعتاب قديم في الأبواب قديم في اللباس قديم في الأثر قديم في الصور قديم في الشعر قديم في الطعام قديم في الشراب قديم في الأحجار قديم في الأشجار قديم في الغابات قديم في الآبار قديم في البحار قديم في المقابر قديم في القبور قديم مع الموتى قديم بسم الله يبطل كل سحر للنصارى يبطل كل سحر للنصارى يبطل كل سحر للنصارى أحكموه في العقد أحكموه في العقد أحكموه في العقد أحكموه في العقد يبطل كل سحر للنصارى مقود سحر النصارى مقود في الخيوط مقود الشعر مقود اللباس مقود يبطل كل سحر للنصارى للنصارى جاء النصراني في العقول نصراني في الأعين نصراني في الصدور نصراني في البطون نصراني في الأيدي نصراني في الأقدام نصراني نصرانية عشقت جمالا نصرانية عشقت كلاما نصرانية عشقت قربا نصرانية عشقت عشقت عشقت عشقت عشقت جمالا عشقت قواما عشقت قربا جنية نصرانية نصرانية نصرانية في العقول نصرانية في الأعين نصرانية في الصدور نصرانية في الأوراد نصرانية عاشقة اهتدت نصرانية أبطلت نصرانية الله أكبر من كل جان جان من النصارى جان من النصارى جان من النصارى جان من النصارى جان من النصارى جان من النصارى جان من النصارى جان من النصارى جان من النصارى جان بسم الله يبطل كل سحر للنصارى يبطل كل سحر للنصارى يبطل كل سحر للنصارى يبطل كل سحر صنع النصارى بسم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر

فقد أطاع الله. الله أكبر من كل جان تقوى، بسحر النصارى تقوى. الله أكبر من كل جان احتبى، بسحر النصارى احتبى. الله أكبر من كل جان توارى، بسحر النصارى توارى. الله أكبر من كل جان طغى، بسحر النصارى طغى. الله أكبر من كل جان بغى، بسحر النصارى بغى. الله أكبر من كل جان نصراني، الله أكبر من كل جان نصراني. الله أكبر من كل جنية نصرانية، الله أكبر من كل عاشقة نصرانية. الله أكبر من كل عاشقة نصرانية. الله أكبر من كل مربية نصرانية. الله أكبر من كل ساحرة نصرانية. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده نصر عبدك وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. بسم الله، لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله، لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله، لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله، لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله، لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله، لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أعز وأجل، الله أعز وأجل، الله أعز وأجل. بسم الله، بسم الله، بسم الله. الله واحد، الله واحد، واحد أحد، فرض صمد، لم يلد ولم يولد، ما اتخذ صاحبة ولا ولد. هو الله، هو الله واحد أحد، فرض صمد، ما اتخذ صاحبة ولا ولد. هو الله، لم يكن له شريك. هو الله، لم يكن له مثيل. هو الله، لم يكن له شبيه ولا مثيل. هو الله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هو الله، لا زوج له. هو الله، لا ولد له. هو الله، لا زوج له. هو الله، لا ولد له. هو الله، لا زوج له. هو الله، لا ولد له. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، ثم قال له كن

يبطل كل سحر للنصارى، يبطل كل سحر للنصارى، يبطل كل سحر للنصارى. الله أكبر من كل جار نصراني، الله أكبر من كل خادم نصراني، الله أكبر من كل حارس نصراني، الله أكبر من كل ظالم نصراني، الله أكبر من كل ضال نصراني، الله أكبر من كل جار نصراني. اعتدى نصراني، عطل الزمان نصراني، بعط المال نصراني، شوى الجمال نصراني. الله أكبر من كل جهاد جهاد جهاد، الله أكبر من كل جهاد نصراني، الله أكبر من كل ملك من ملوك الجهاد نصراني، الله أكبر من كل ملك من ملوك الجهاد نصراني، الله أكبر من كل ملك من ملوك الجهاد، الله أكبر من كل ملك من ملوك الجهاد، من ملوك الجهاد نصراني، الله أكبر من كل جهاد نصراني، الله أكبر من كل ملك من ملوك الجهاد، من ملوك الجهاد نصراني، الله أكبر من كل ملك من ملوك الجهاد نصراني، الله أكبر من كل ساحر نصراني، الله أكبر من كل ساحر نصراني. أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا، أسحر هذا ولا يفلح الساحرون، أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. معشر الجن من النصارى، معشر الخدام والحراس والأعوان، في البيوت والأبدان في الأركان، معشر الجان أنيبوا إلى الله وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، وأنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. لا إله إلا الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون، إلا ليعبدون. بسم الله. لا إله إلا الله. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء. قدير أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس